mu wali sun ci fore mbanga ni ci naxe manam joy def jo xani dañuy defene du mana raye ndekete fasanam taxna bu bare tay ray lolu moy mana wore wama lahtuhu ma bokam mom lek manam dun ci tanu malahu bok nak mom ci ñam malih ci ñam moy bu saf xoram bok nak mom lek rek la ci jiblu malahtu bok nak mom di lek ñam bu ñu xam wala a'lamu tafak duma xamne annahu nik mom inda naqdihi fa buñu ko liñito ñun nan yufrahu ma ngay bok ci ko xamni def na bepp bu faqdihi ci ak ñakam ñaka lek wa aqartuhu manana lek mom al uqar min asma'il khamr aqarahu manam jalatahu ala shurb al uqar ولم أدري تخوم ودي أنه نكمم بعد سره كدنا وبنك النطو ممن يطرب من يباك كو خمني دفن بيت لما فره كأدوام ده وكانت تفك نكون عندي في من جارية بين جبه خليل جيجين بوخان لا يوجد ديه تفك لها نيالك في الجمال كوال رفت كم رفت كان بشجس mu jaariya ku mën a dàqeeg moom ci loolu amut ku yam ak moom daal ndax moom day in safara su feeñee bu muree kanam xajula rus an nay yiraani yaar yu leeroon yi gant ak weer ndax da leen di gën a leer wa saliyat te dal di lakk alqulubu xaliya bi niiraani kiy safara فلا مويد دخول في النار.